الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فنحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، نسأله من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه ووفقه جل وعلا وهداه، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن في هذه الأيام المباركة في ذكرى عثرة من أعظم الذكريات وأجلها، ذكرى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير وحبيب رب العالمين، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أحاطته الرعاية الربانية والعناية الإلهية قبل مولده وبعد مولده صلى الله عليه وسلم. فقد هيأ الله تبارك وتعالى له الظروف والأحوال مع صعوبتها، وحماه جل وعلا من المحن والشدائد مع حدتها، وألان له القلوب مع كفرها وعنادها. لقد كان مولد سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا وبرهانا وإقامة للحق والخير والعدل بين الناس، ونشرا للخير والفضيلة، ورفعا للظلم والبغي والعدوان، ونذيرا بزوال الشرك والطغيان. وكان لمولده صلى الله عليه وسلم دلالات وبشائر كثيرة، منها ما عبر عنه القرآن الكريم على لسان نبي الله عيسى عليه السلام، حيث قال ربنا عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيها المسلمون الأكارم، إن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فقد حملت أمه السيدة آمنة بعد زواجها من عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بأشرف الخلق وخير الناس، وقد حدث لها في حملها أمور عجيبة. وها هي آمنة بنت وهب أم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روي عنها أنها أذيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت به قصور بصرى من أرض الشام. ولقد شرفت مكة المكرمة، ولقد شرفت مكة المكرمة وهي خير بقاع الأرض بمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم صبيحة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وكان مولده صلى الله عليه وسلم في أشرف بيت من بيوتات العرب وأشرف بطن من بطون قريش وهم بنو هاشم. ولقد ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتيم الأب حيث فقد أباه قبل مولده، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال ربنا عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى. وقال أنس رضي الله عنه ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. ولله در القائل في وصف مولده صلى الله عليه وسلم: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأكارم، لقد ابتهجت الكائنات بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت البهجة العظمى لجده عبد المطلب حين استقبل خبر مولده صلى الله عليه وسلم. فحينما جاءه البشير وهو جالس في الحجر مع رجال من قومه، فأخبره بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النور والرحمة المهداة والسراج المنير، فسر بذلك وأعلن سروره بين الملأ. ثم قام هو ومن معه فأخذ نبينا وسيدنا محمدا وأدخله الكعبة، وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره على ما أعطاه. ولقد نالت السيدة حليمة السعدية شرف رضاعته بعد أمه، وكانت عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية للرضاعة وتقوية أجسامهم وإتقانا للسان العربي الفصيح في مهدهم. فأرسل عبد المطلب سيدنا محمدا إلى السيدة حليمة السعدية من بني سعد التي نالت الخير والبركة بذلك النبي المبارك، فخرجت على أتان لها ضعيفة هزيلة تشكو الفقر والحاجة وقلة ذات اليد وتتأخر عن الركب، ومعها ابنها يتضوى جوعا من قلة اللبن في صدرها. فلما لم تجد صبيا غيره أخذته حتى لا ترجع إلى ديارها خالية اليدين. فلما أخذته صلى الله عليه وسلم تبدل حالها، فشعرت بقوة في جسدها وامتلأ صدرها باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه من الرضاعة حتى رويا وناما وركبت أتانها، فصارت أسرع الحمر وأسبقها، فبعد أن كانت مسبوقة أصبحت سابقة، وعمتها البركة بأخذها لهذا الصبي المبارك. ثم أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى في طفولته في بادية بني سعد، فنشأ قوي البنية سليم الجسم فصيح اللسان جريء الجنان صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت حادثة شق الصدر، وبهذه الحادثة الكريمة يتجلى لنا فضل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له. فكان تهيئه للنبوة والوحي منذ الصغر. بعد هذه الحادثة خشيت مرضعته عليه فعادته إلى أمه الحنون كي يلقى الرعاية والاهتمام منها. أيها المسلمون الأكارم، لقد كان مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدثا فريدا في تاريخ الإنسانية، حيث غير مجريات التاريخ وكان بداية لنقل الناس من الظلمات إلى النور. فعلينا معاشر المسلمين أن نحافظ على هذا النور باتباع ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله في الأولين والآخرين، وصلوات الله وسلامه عليك عدد ما خلق الله في السماوات والأرضين، حيث رفعت لواء العدل ومحوت الظلم وحققت الإخاء والمساواة بين الناس، الأمر الذي عجزت البشرية عن تحقيقه عبر القرون والأجيال، لأنك الرحمة المهداة والنعمة المزداة والهداية لخلق الله أجمعين. بعثت لتتمم مكارم الأخلاق، حيث خاطبك الرب تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأفاضل، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن محبة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في النفوس مغروسة، وطاعته في القلوب مطبوعة، وأقواله وأفعاله والدعوة إليها والتأسي بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات. فعلينا معاشر المسلمين أن نبرز في نفوسنا ونفوس أبنائنا محبته صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال التأسي بصفاته وأخلاقه ودراسة سيرته العطرة المباركة وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، الذين رباهم صلى الله عليه وسلم فصنع منهم خير أمة أخرجت للناس. وصدق الله عز وجل إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمع اللهم أمتنا على الخير والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته،